قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الربوية. المؤلف ربما يذكر العلة، اقرأ. لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة. المؤلف ذكر رواية واحدة، ولكن الرواية الأخرى هي مذهب الجمهور، وهي رواية أيضا وقول للحنابلة أن ذلك جائز. ما وجهة القول الثاني؟ قالوا لأن ذلك خرج عن جنس الربويات، خرج عن جنس الربويات التي يحرم فيها التفاضل فجاز. تعيد المسألة مرة أخرى حتى يقول. قال: وإن باع طعاما إلى أجل، طعاما إلى أجل، قمح أو تمر أو غير ذلك، نعم، بثمن إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز. يعني طعاما أخذ لم يجز، لأن هذا يرون الذين منعوه بأن هذا من بيع الطعام بالطعام. يعني الذين منعوه قالوا هذا بيع طعام لطعام فلا يجوز، فهذا يحرم فيه الربويات. والمؤلف قال لأنه ذريعة إلى الربا. الآخرون قالوا لا، هذا خرج من جنس الربويات، يخرج، يعني نحن نقول في الفقه يخرج من جنس الربويات التي يجوز فيها التفاضل عندما يحصل الخلاف بينها. نعم. قال: لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. ولكن الآخرين قالوا لا، خرج من ربا الفضل فيجوز ذلك. فالذين منعوا لاحظوا فيه ربا النسيئة التأخير، والذين أجازوا قالوا لا، هذا طعام بطعام يختلف فليس فيه أثمان. قال: وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. لأن القبض هذا أمر متعين، لكن هل هو في كل الأمور؟ سيأتي الخلاف فيه. يعني كل شيئين يحصل فيهما أو يقع فيهما ربا النسيئة لا يجوز ذلك قبل القبض، يعني لا يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث، في آخر حديث عبادة: يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني ما يكون فيه تأجيل. فالذين منعوا راعوا ربا النسيئة، والذين أجازوا ذلك راعوا بأن هذا خرج عن ذلك. قال: وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس معناه مفهومه أنه بعد قبض الثمن يجوز ذلك. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوزها هنا، أن هذا يجوز، وهذا قول لكثير من العلماء أيضا، يعني المسألة فيها خلاف. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوزها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. يعني يريد أن يقول هذه خارج عن مسألة العينة، فهذه من الصور الخارجة التي يجوز فيها قياس الأصحاب.